بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي قبض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لبثت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصين إنه قال: لا رؤيت إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمعت. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: عرضت علي الأمة فرأيت النبي ومعه رجل، والنبي ومعه رجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد إذا رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت إلى سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة لنفسه: ابن محصن. فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك يا عكاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله ذكر فضل التوحيد، ثم ذكر باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، ثم استدل عليه كعادته رحمه الله بآيتين من القرآن. الأولى في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن، خليل الرحمن، الله عز وجل اتخذ خليلان من ذرية آدم، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. والخلة عند أهل السنة والجماعة، يعني عند أهل السنة والجماعة، يعني الطائفة المنصورة، يعني الطائفة الذين اتبعوا صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي شرعه، صفة من صفات الله عز وجل وهي أعلى من المحبة. خلة إبراهيم ثبتت في القرآن العظيم، وخلة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت في الأحاديث الصحيحة. فقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. بعدما امتحنه وشدد عليه سبحانه وتعالى البلاء وآثر مرضاة ربه على هوى نفسه، اتخذه الله خليلا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. إن كان الرجل في دينه قوة شدد عليه، فإن كان في دينه ضعف خفض عنه. أرسل الله إبراهيم إلى قومه وكانوا يعبدون الأصنام وينظرون في النجوم، يعني يعبدون النجوم، وكسر أصنامهم يده وراغ عليهم ضربا باليمين، فراغ إبراهيم على أصنامهم ضربا باليمين كسرها كلها إلا الكبير لعلهم إليه يرجعون، ثم حرقوا في النار على زعمهم وعلقوا بسبب من عظم النار، واضطرمت النار من تحته ومن فوقه وعن يمينه وعن شماله، ثم تعرض له جبريل عليه الصلاة والسلام امتحانا من الله لإبراهيم، فقال يا إبراهيم لك حاجة؟ لو قال نعم ثم أراد أن ينقله عن هذا الجو كله لنقله، لكن من قوة توكله ومن قوة إخلاصه ومحبته لربه في هذه الحالة الحرجة قال أما إليك فلا، أما إليك يا إبراهيم يا جبريل عليه الصلاة، وأما إلى الله فبلى حسبي الله ونعم الوكيل. حينما قال حسبي الله ونعم الوكيل قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم تأكل إلا الحبال الذي أوثقه بها. قال تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقال في الآية الأخرى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. بعد ذلك لما أيس منهم ولم يستجيبوا له حتى أبوه كما قص الله علينا، واذكر في الكتاب إبراهيم، اذكر يا محمد في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن وتكون للشيطان وليا. قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له قال إبراهيم سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله وأعتذركم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي على عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول عز وجل فلما اعتزلهم فارقهم وفارق عشيرته وفارق بلاده لله عز وجل، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فارقهم كما قال في الآية الأخرى وقال يعني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ليس معه إلا زوجته سارة المؤمنة التي آمنت بربها وصدقت زوجها وكانت عاقرا، فمر هو وزوجته على ملك من الملوك الكفرة وكانت من أجمل النساء سارة زوجة إبراهيم، فخاف عليها خاف عليها منهم، فقال لها إن سألوك فقولي هذا أخي لا تقولي زوجي، لأنهم لو قالت هذا زوجي لقتلوه، فأخذوها لملكهم أخذوا سارة وأدخلوها عليه، أراد أن يتناولها فغش على ملكهم هي حماية لزوجة خليله عليه الصلاة والسلام، أفاق أراد أن يتناولها فغشي عليه، الثالثة أراد أن يتناولها فغشي عليه، فقال أخرجوها عني اذهبوا بها عني إنما أتيتوني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. ثم قال أعطوها خادم فأعطوها هاجر، هاجر أم إسماعيل. فجاءت إلى إبراهيم وأخبرته أن الله رد كيد الكافر في نهره وأنه لم ينل منها شيئا وأعطاني هذه الجارية وهبتها لزوجها فوطئها إبراهيم. وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. حملت بإسماعيل، حملت هاجر بإسماعيل. لما حملت تحركت الغيرة في قلب سارة، فلما ولدت إسماعيل اشتد عليها الحزن والغيرة، فأمره الله أن ينقل هاجر وابنها إسماعيل إلى جو نجد. وكانت البراق تحت أمره، إذا أراد حضرت. فأتى بهما إبراهيم وأردف زوجته وابنها إسماعيل على البراق دابة الأنبياء التي تضع حافرها في منتهى طرفها، ومعهما جرابين، جراب فيه ماء، والجراب معروف جلد الضأن أو نحوه، والجراب الآخر فيه ماء. أجلسهما في دوحة عند الكعبة، والكعبة في ذلك الوقت ربوة حمراء تأخذ السيول عنها يمينا وشمالا، وضعهما عند هذه الشجرة الكبيرة، ووضع جرابين، وقف يمشي. لما قف لحقته هاجر رابعة ابنها عند الجرابين إسماعيل. يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي؟ ما في أحد ولا في ماء. فلم يجبها عليه الصلاة والسلام. يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أحد؟ ولم يجبها. أتته مجمع الشق الثاني. يا إبراهيم لمن تتركنا بهذا الوادي؟ فلم يجبها. لما رأت هاجر أم إسماعيل أنه لم يجبها قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. انصرفت لابنها، ما بالوادي إلا هي وابنها المولود، ولا ما ولا شك. لما قفى عليه الصلاة والسلام وتوارى عنها بحيث لا ترى، استقبل البيت ورفع يديه خليل الرحمن، فقال ربي إني أسكنت من ذريتي من يقصي بوية العيضية، لأن سارة في الشام. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ركب البراق ورجع إلى الشام. ركب خليل الرحمن الذي هو أفضل مخلوق على الأرض، ورجع إلى بيته في الشام. جعلت هاجر تأكل من الطعام وتشرب من الماء. نفد الماء، انتهى الماء، عطشت. وإسماعيل جعل يتلوى من الجوع، لأنها لما عطشت أمه تقلص اللبن من ثديها. لما عطشت وخابت عليها وعلى ابنها من الموت، رقت الصفا الجبل، جعلت تطلع هل ترى من أحد، لعلها يمر بها أحد. ما رأت، نزلت. لما هبطت إلى الوادي، ويسمى هذا الوادي وادي إبراهيم، إلى أمس نعرفه وادي، يسمى وادي إبراهيم، لما عبطت إلى الوادي استتر عنها ابنها إسماعيل فجعلت تهرول حتى ارتفعت عن الوادي وجعلت تراه يحرك رجليه ويديه. لما رأت اطمأن مشت حتى رقت المروة جبلان. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فلا جناح. كان أهل المدينة مع أنهم يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان مثل غيرهم، لأن العزى صنم ليلة ثلاث ثمرات التي نوه الله بذكرها، وهي أفضل معبودات العرب. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الأخيرة الوضيعة الحقيرة ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما ترى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الذي يعبدون القبور أو يطوفون بها هذا الشرك، هذا الشرك الذي بعث صلى الله عليه وسلم بمحيط والنهي عنه ومقاتلة المشركين عليه، يطوفون بالقبور ويدعون ويقول نحن مسلمون، وين الإسلام؟ أعوذ بالله. هذا الشرك الأكبر الذي مات عليه صاحبه وهو خلد من النار. العزى كانت يعبدها قريش من دان بدينهم ليلة ثلاث ثمرات، واللات يعبدها للطائف ومن دان بدينهم، ومنات يعبدها للمدينة ومن دان بدينهم. لما فعلت هاجر أم إسماعيل الذي وطئها بملك اليمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام سبع مرات، في الأخيرة حينما رقت الصفاء المروة يقول عز وجل إن الصفاء والمروة من شعائر الله، قيل كان عليهما صنمان، على الصفا صنم وعلى المروة صنم، وقيل هذا الصنمان رجل وامرأة، فجر الرجل بالمرأة في جوف الكعبة فمسخهم الله أحجارا، مسخهم الله أحجارا، فالمشركون جعلوا على الصفا الرجل وعلى المروة الأنثى. فكان بعض العرب يكرهون الطواف بهما بسبب الصنمين، وزيل الصنمين، عقوبة الله حاضرة، مسخا في الكعبة حجرين، لما زنيا في الكعبة مسخوا أحجارا، فجعل كفار مكة الذي قبل قريش جعلوا الرجل على الصفا والمرأة على المروة. فكان بعض العرب يتحرجون من الطواف بهما بسبب الصنمين، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الجبل، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، لأن راحت، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أنا رأيت في هذا الأيام واحد يسعى عليه ثيابه، قلت له يا هذا العبادة ما هي بالسعي بين الصفا والمروة، إذا كنت تريد أن تعبد الله فطب البيت، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يجب إلا على المعتمر مرة وعلى الحاج مرة، أما إذا أراد يتنفل لا يتنفل بس بين الصفا والمروة، يتنفل بالطواف على البيت، لأني هذا شبت عليه ثيابه تقرب إلى الله بالسعي بين الصفا والمروة، هذا ليس مشروعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشيخ أنا غضبت مره أرجع قاعد أعمل أمرك ما ساعة أنا اعتمرت عن أول وأول نبي الأخيرة نبي الأخيرة الأول والأول هذا راح. متى اعتمرت؟ أنا جيت من مكة ولا جيت من مصر؟ يعني وقت أنا اعتمرت وبعدين طوف بصور مرة، كل مرة أطوف ولا بلاش يعني؟ أجبني على سؤالي، من الوقت سألتك تقول أجبني على سؤالي حتى أجيبك. أنا الوقت عملت عمره وعرفت بالصفا والمروه. منين احرمت؟ نعم منين احرمت؟ احرمت من دير علي. دير علي وتبي ترجع الحين دير علي؟ اي ترجع لمكه؟ اه. كم تقيم في مكه؟ نعم كم تقيم من يوم؟ يومين ثلاثة أربعة حسب ظروفك. إحنا من أبي العلي عمرة لك فأنت طوب بالبيت أولا وبالصفا والمروة وقص راسك بالمكينة فإنه لا تخلي شوية شوية المرأة هي اللي تخلي شوية بعدين إذا منا صار معك وقت اغتسل في الفندق اللي انت ساكن فيه وخل الإزار وردة في منديلك ورح بثيابك. إذا وصلت التنعيم فلبس الإزار وردة وصل ركعتين واعتمل لأمك. أمك موجودة ولا متوفية؟ اعتمل لها. جايز. أنا بدلك على الخير. وطوف لها سبعة أشواط طواف العمرة وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر رأسك بالمكينة. والوالد موجود ولا متوفي؟ الله حسين. فمن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تفرون وهو ملاقيكم. نفر منه وهو ملاقيكم. الله. بعدين خذ عمرة لأبيك. عمرة لك الآن. عمرة لأمك وعمرة لأبيك. عسى الله يقبل. خلاص؟ أنا جاي. ناوي أعمل عمرة لأمك. خلّى لك أنت. عمرتين لك. وعمرة لأمك وعمرة لأبيك. صار فعله بعدين لما كان في آخر شوط ضغط على المرأة وجعلت تطلع خيل إليها صوت فقالت لنفسها صح تريد أن تصغي كثيرا لعل يعني هذا رجل هذا أحد يعني مرأته ما رأت أحد ثم نزلت إلى ابنها أمر الله جبريل عليه الصلاة والسلام أن يبحى بطرف جناحه فنبع الزمزم عند قدم إسماعيل. لما أقبلت رأت الماء يفور هي تحجره وهو يرتفع تقول زمزم تسمي الزمزم. حجرت عليه وشربت وأسقت ابنها وآمنت من الموت. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول محمد صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل هاجر لو ترك الزمزم لكانت عينا معينة لكانت جارية لكن هي رضي الله عنها خافت على نفسها من الموت والماء أغلى عليها من الذهب فهي ما تنام في تحجيره اطمأنت وأنزل الله السكينة عليها بسبب دعاء إبراهيم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند هذه الهضبة الحمراء ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مر قبيلة من العرب يقال لهم جرهم من أسفل مكة بعيد لكن رأوا الطيور تحوم فقال بعضهم لبعض هذه الطيور تحوم علينا وما علمنا في هذا الوادي منا فجعلوا إبلهم ترعى وأرسلوا رسلهم يتحسسون عن هذا الماء فوجدوا هذه المرأة مع ابنها وعند هذا الماء رجعوا إليهم وأخبروهم جاءوا إليها وسألنوها أن ينزلوا عندها وهي تحب الأنس لأنها وحدها هي وابنها لكن قالت تنزلون عندي لكن لا حق لكم في الماء لي قالوا نعم فنزلوا وتعرى إسماعيل وكبر يقول عز وجل في شأن إبراهيم الذي التقى به صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة فوق الأنبياء كلهم لقي بالسماء الدنيا آدم ولقي بالسماء الثانية يحيى وعيسى بن مريم أبناء الخالة ولقي بالسماء الثالثة يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولقب السماء الرابعة إدريس، ولقب السماء الخامسة هارون ابن عمران، ولقب السماء السادسة موسى ابن عمران، ولقب السماء السابعة إبراهيم خليل الرحمن. كبر الولد، وقال عز وجل في سياق قصتي ما قصه الله علينا عن إبراهيم: فبشرناه بغلام حميد هو إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رأى في النوم إبراهيم أنه يذبح هذا الطفل، انظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. أجابه إسماعيل على الفور: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تلاه الله الأول وكسر أصنام قومه وحرقوه بالنار. رزقه الله هذا الابن ابتلاه الله بذبحه. رزقه الله إسماعيل وعمره 100 سنة، عمر إبراهيم 100 سنة. ثم رزقه الله من سارة العاقر إسحاق وعمرها 100 سنة وعمره 120 سنة. لذلك يقص الله علينا أن إبراهيم قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أمستمعون تأمرون أبناءكم الصلاة؟ تأمرون بناتكم بالصلاة؟ والله إنكم مسؤولون عنه، والله ثم والله إنكم مسؤولون. هذا إبراهيم يدعو له ولبنيه بإقام الصلاة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أو إذا دخلت عليكم نوس النار إن شاء الله، لا صلي ولا شيء مع شهادة. أين أنتم يا أبناء الإسلام؟ كيف الشيطان استحوذ على كثير منكم؟ لا تأمرون بالصلاة ولا تنهون عنها. والله مدح هذه الأمة، مدح أولها بقوله: كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتمنون بالله. من أعظم المعروف الأمر المعروف أمر أولادك بالصلاة. وصف الله الأمة الإسلامية المحمدية بثلاث صفات: تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. واحد منكرات وله فيديو بديته، وكأنه ما شاء الله من أولياء الرحمن، ما يعرف الناس لأنه الغالب أنه من أولياء الشيطان. ما هذه الحياة يا مستمعون؟ النفوس قابلة للشر. تسمع مغني، شوف أولادك يقولون، تسمع أعوذ بالله خلاعة، شوف أولادك، وكأنك أنت قلبك مطموس، ما تغار لله ولا يتحرك قلبك لله. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ما ظن لا ترى. ما هو السبب؟ لأنه أحبه بقلبه حبا شديدا، والله اصطفى قلب إبراهيم له. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب محل نظر الله، هل هو مستقيم أو منحرف؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك جاء في الحديث: إنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم ما يزن عند الله جناح بعوضة. خالي من الإيمان. قال له لما أحب إبراهيم وإسماعيل حبا شديدا وأخذ شعبة من قلبه، والله اصطفى قلبه له، ابتلاه الله بذكره حتى يخلص قلب إبراهيم لربه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ما ظن لا ترى. أجابه إسماعيل على الفور، عمر 10 سنين قريبا منه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن رؤيا الأنبياء وحي لا يستطيع الشيطان أن يلعب بقلوبهم كما يلعب بقلوب الناس. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استعان بالله عليه الصلاة والسلام، وقد مدحه الله عز وجل بقوله: واذكر في الكتاب، واذكر يا محمد في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. انظروا مدحوا إياه سبحانه وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. رزقه الله 12 ولد إسماعيل، يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قل عليكم تأمرون أولادكم تأمرون بناتكم، والله إنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة. تأمرون أنفسكم، أو الواحد يصلي مثلا كيف نقل عقله، أو ربما يصلي في بيته مثل النساء. والرسول أوجب صلاة الجماعة، وتهدد الذين يتخلفون عن الصلاة مع الجماعة: ولولا ما فيها من النساء والذرية لحرفت عليهم بيوتهم بالنار. الحديث الثاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول نبي الرحمة لمن اتبعه ونذير لمن عصاه: من حافظ على البردين دخل الجنة، العصر والفجر. يمكن بعض المستمعين ما صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فنعزيه جبر الله مصيبتك، نعزيه كأن حبيبا مات له. رأى الرسول واحد يصلي بعد طلوع الشمس قال: هذا بال الشيطان في أذنه. من حافظ على البردين في جماعة دخل الجنة، يقوله صلى الله عليه وسلم. لابد من الجهاد، لابد. فتوقظ أولادك أو إذا جاء وعد المدرسة يقومون. الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة عمود الإسلام، ويقول: من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. يقول عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. حينما هاجر وترك وطنه وبلاده وعشيرته لله، وهب الله له ورزقه إسماعيل، أحبه ابتلاه الله بذبحه، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم. يقول سيبوي رحمه الله أعجمي، سيبوي كان يقرأ على شيخه ويوقفه شيخه، يرفع المنصوب وينصب المكسور. فلما خجل من زملائه، خجل سيبوي، قال: لا تعلمن هذا العلم. فدخل فيه كان آية من آيات الله. سيبوي يقول أنه مثل معقول القائل: إذا قالت حدامي يصدقوه، فإن القول ما قالت حدامي. سيبوي رحمه الله. فلما أسلم يقول الألف علامة التثنية: إبراهيم وإسماعيل. مسك بيده والسكين معه، جازم أنه لا يرجع إلا وحده، يبي يذبحه كما أمره الله. خرج من مكة يريد أن يتقرب إلى الله بذبح ابنه في منى. لما أقبل على منى إذا الشيطان واقف لهما بصورته عند جمرة العقبة، أراد أن يوسوس لإبراهيم: يا إبراهيم تذبح ابنك؟ بسبب حلم رأيته أخذ حسبا فرناه. الشيطان جاء إلى إسماعيل يريد أن يخالف أباه: يا إسماعيل أبوك يريد أن يذبحك بسبب حلم رأى، كيف توافقه؟ خالفه. أخذ حسبا فرناه، مشيا وقف لهما في الجمرة الوسطى، ثم رميا كل واحد إبراهيم ويسمعي كل واحد رماه بالحصبة، وقفلهما في الجمرة الصغرى. فصار فعل إبراهيم من واجبات الحج، فعل إبراهيم من واجبات الحج، لا يتم الحج إلا به. يوم يرمي يوم العيد جمرة العقبة، ويوم الحادي عشر بعد زوال الشمس الذي يرميها ضحى مثل الذي يصلي الظهر ضحى، لا تجوه. ما رماها صلى الله عليه وسلم إلا بعدما صلى بالصحابة والمسلمين الظهر، ثم الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الذي ترماها بيوم العيد هي الأخيرة، رماها الأخيرة. بعد زوال الشمس، وكذلك يوم الثاني عشر بعد زوال الشمس، وكذلك يوم الثالث عشر بعد زوال الشمس. يقول عز وجل: فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل وانتهيا من الشيطان رمياه في الجمرة الأولى العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، سلقاه على ظهره وأخرج السكين وجعل يمرها ثم مضى انقلبه. ظن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن الذي جعل السكين ما تقطع حلقه أنه رحمة الأب. قال: يا أبت كبني على وجهي، لا تنظر إلي، لأن لا تمنعك الرقة مما يراد بي. قال: نعم العبد أنت على تنفيذ أمر الله. قطعوا على وجهه ثم جعل يمرها وتنقلب. أوحى الله في هذه الآونة إلى جبريل أن بادر عبدي بكبش من الجنة. يقول عز وجل: وناديناه أي يا إبراهيم، فلما أسلم وتله للجبين سمحت نفسه بإسماعيل، وجازم أنه ما يرجع إلا وحده، ذبحه لله لأن الله أمره. وناديناه أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا طبقتها بالفعل، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. بالله عليكم، لو أحد يأمركم إلى ابنكم أو إلى شبن الغنم، هذه 200 ريال وهذه 500، لا أنا 200 ريال وواحدة رسمة بشكل كذا. الله الله الله يرحمنا برحمته. جاء إبراهيم، جاء جبريل بالكبش من الجنة فقال: يا إبراهيم هذا فداء ابنك إسماعيل. يقول عز وجل: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ما يفعله الناس في أمصارهم من الضحايا، وما يفعله الناس في حجهم من هدي التمتع والقران والأضاحي، إحياء لما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إحياء وذكرى لما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن هذا لهو البلاء المبين. يقول عز وجل، الله عز وجل يقول: إن هذا لهو البلاء المبين. ابنه ولد له عمره 100 سنة ويأمره الله بذبح ويمتثل، عند ذلك اتخذه الله خليلا، أخرج قلبه من قلبه حب إسماعيل بسبب إيثار مرضات الله على هواه. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قبلها: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول عز وجل: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. أعلى مقامات الإيمان إسلام، إيمان وصله الله مرتين أو ثلاثا بالإحسان عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. سارة عمرها 100 سنة لما بشرتها الملائكة سكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، يوم أنا بشبابي وأنا عقيم والآن أنا عجوز، تبشروني بالولد. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. في الآية الأخرى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يولد لك إسحاق ويكبر ويتزوج ويولد له يعقوب وأنتم حيين. إبراهيم فولد لإبراهيم إسحاق وعمره 120 سنة وعمرها 100 سنة وكبر إسحاق. قال عز وجل بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. لما انتهى من إبراهيم من إسماعيل وما جرى عليه وفداه الله سبحانه وتعالى، قال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، على إبراهيم وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الله من صدق مع الله الله لا يخيبه. محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال بعد ذلك: والذين هم بربهم لا يشركون. أثنى سبحانه وتعالى على أوليائه بسلامتهم من الشرك، وأول الآيات من سورة قد أفلح المؤمنون، وهذه الآيات الأولى من آخر سورة النحل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. المصنف ذكر الشاهد أن من سلم من الشرك أن الله سبحانه وتعالى عليه من عليه بالهداية. ثم قال عن حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن من علماء التابعين، قال: كنت عند سعيد بن جبير شيخه من علماء التابعين ومن أفضل تلامذة عبد الله بن عباس، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني الذي رمي به البارحة؟ فقال حسين: أنا. ثم رضي الله عنه خاف على نفسه أن يظن السامعون أنه قائم يصلي، فقال: اسمعوا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغت العقرب. قال له شيخه سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، فما أمهله الله بعده، كلما أراد ينوم يفزع: ما لي ولا سعيد بن جبير، ما لي ولا سعيد بن جبير. الحجاج بن يوسف الذي سلطه الله على العراق، على أهل العراق، وخطبهم خطبته المشهورة: يا أهل العراق، يا أهل الكفر والنفاق، ما لي أرى الرؤوس قد انعت استوت، وأنا وقد حان قطافها وأنا صاحبها. الله العافية، الله العافية. عالم تموت كيف يزعل ينفع من الأخوان؟ كل وان فيها أحد من الأعراض الذي يزعل كرماء من البزبوش لا يشرب الماء بائل. أنت وأكثر العراق شيعة إسماعيلية مخالفين على طول الخط جهد الرسول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أنا جينا شحاتهم وأذر اللهم أنا أبين ما قال الله ما قال رسوله، وأحذر المخالفين أنهم استمروا على هذا فهم أراهم النار وبئس المصير. أتكنتم زوج منهم؟ أتكنتم زوج منهم؟ لا أكثر عصاك عني. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت: أنا. ما شوفه نجوم، واحد معه حجر من النشدة يصلون عليها، أعوذ بالله، أعوذ بالله من استحواذ الشيطان، أعوذ بالله من لعيب الشيطان على ابن آدم. أكثر الخلق يركبهم، ما يكفيهم، يركبهم زي الحمار ويركبهم اليوم. قلت: أنا. ثم قال: يا مستمعون، لا تظنوني في صلاة، شوف كون علماء الصحابة وعلماء التابعين، لا تظنون أني أصلي ولكني لدغت. قال له شيخه: ماذا عملت؟ قلت: ارتقيت، طلبت واحد يقرأ علي. قال: ما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي، الشعبي أيضا من علماء التابعين، وقد ولد أكمه ليس له عينين، أكمه روي عنه رضي الله عنه أنه قال: ما كسبت سوداء في بيضة، لكن عوضه الله عن عينيه، ما سمع حفظه بقلبه. فكان آية من آيات الله. الإمام الشعبي بن شرحي قال شيخه سعيد بن جبير: ما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: ما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصير صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية أشفى وأنفع من العين، من إصابة العين، وحمى ذوات السموم. قال له شيخه: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أحسنت، حيث أنك ما فعلت الذي فعلت إلا بالدليل، ولكن عندي حديث أفضل من حديث يقوله سعيد بن جبير. حدثنا ابن عباس، عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، عرضت عليه حين أسري به وعرج به إلى السماوات، والإسراء والمعراج، قبل الهجرة باتفاق العلماء وباتفاق المؤرخين، منهم من قال قبل هجرته بسنة، ومنهم من قال بخمس سنين، ومنهم من قال أقل وأكثر، يتفقون على أن الإسراء والمعراج قبل الهجرة، وهذا هو الصحيح. عرضت علي الأمم، يعني حين عرج به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، يقول صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية الرهيط، أقل من العشرة، ما تبعه من قومه لا أقل من العشرة، والنبي ومعه الرجل أو الرجلان، ما معه إلا رجل أو رجل، والنبي وليس معه أحد. كل قوم رد دعوته. إذ عرض لي سواد عظيم، ويا الأشخاص الذي ترى من بعيد، يقول صلى الله عليه وسلم: وظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، في فضيلة قوم موسى، كما أثنى عليهم سبحانه في القرآن فقال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون. ويقول عز وجل في مدحهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قيل لي: انظر، فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية أعظم من الأول، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم، وفي رواية قدامهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي رواية: وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة ابن محصن حين حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عكاشة ابن محصن الأسدي من بني أسد، كان من أجمل الناس وجها، قام بين الصحابة وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وفي حديث آخر: اللهم اجعله منهم. فقتل عكاشة شهيدا تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قام رجل آخر قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. أراد صلى الله عليه وسلم يسد الباب، قتل شهيدا رضي الله عنه. ثم دخل منزل صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما قاموا، جعلوا يبحثون: من هم هؤلاء 70,000؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء غيرها. الرسول بقي في بيته ساعة ساعتين وأكثر، لما فتح الباب إذا هم مجتمعون، نتوقف جاء وقف عليهم صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لكم ما ذهبتم؟ قالوا: يا رسول الله، نبحث في 70,000 الذي حدثنا عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يطلبون أحد يقرأ عليهم، مع أن القراءة بالآيات القرآنية والحديث الصحيحة مثل أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق جائزة، لكن من قوة توكلهم لا يسترقون، لا يطلبون أحد يقرأ عليهم، ولا يكتبون. الكي جائز، لكن تركه من قوة التوكل أفضل. ولا يتطيرون، الطيارة شرك. ما الجامع لتركهم هذه الأشياء؟ أنهم على ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، اشكلها، ولا يكتبون، لا يسترقون يعني لا يكتبون أحد يقرأ عليهم، ولا يكتبون، لا يكتبون بالنار، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا ما يتعلق بهذا الباب يا مسلمون. نعم. إذا ما نهى المريض يقرأ عليه، ميحة. نعم. نعم. إذا كانت القراءة بسمعي من المخرفين والمشعوذين، آيات قرآنية وحديث نبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ على بعض الصحابة، والرسول كوى صلى الله عليه وسلم ورجل من الصحابة، لكن الذي يترك هذا من قوة التوكل من 70,000. عنيد ما تصلهم إلا القوة في إيمان لا يكتبون ولا يكتبون إذا هو ما طلب ولكن هذا وضع يوقع عليهم لا بأس لا بأس لا يخرج من السبعين الله أعلم الميزان عند الله ما عندي أقول الميزان الدقيق عند الله نعم وهو التغير الشيخ يقول صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك الطيارة ما أمضاك بحاجتك أو ردك عنها تروح للسوق تسمع مثل بعض الناس تواجه واحد أعور أو تشاهم هذه من الطيارة تسمع واحد اسمه ما هو طيب ترجع أو ما تبيع عليه هذه من الطيارة شيطان والذين يأذن يشامنا بالسوانح والبوارح أبطلها الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم رجليه موقوفة بين يدي الله قال عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون حتى يسأل عن أرضه والله إنهم مسؤولون عن الأرض والله ثم والله إنهم مسؤولون عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه من أين دخل عليكم من خرج وعن علمه ماذا عمل فيه والله إنكم مسؤولون والله ما ثم إلا عفو الله أو النار والله ما ثم إلا عفو الله أو النار الرسول عليه الصلاة والسلام صلى مرة بالصحابة وذكر أن عنده 6 دراهم فخرج مسرعا إلى بيته وأخذها وجعل يقلبها ما ظن نبي الله بربه لو يقرأه هذه عنده ما فرقها جدا درجة أننا نحط فلوسنا بالبنك وناخذ ربا حتى ندخل في اللعنة الرسول يقول لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده 5 لعنهم الرسول حديث الآخر 10 يعطونك شوية يعطونك شوية لا يعطونك زنة قبوت حتى تكون ملعون حتى رأب رأس إذا أنك ما حصلت ما جاء إلا البنك حطها ما عندها ما معنى إذا صار عندك صناديق من البيت أحسن لا يستعينون بها على الربا وإلا عطم إياه مسلم يقول عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا حبة خردل إذا دخلت عليك الشمس مع الطاقة هل هذا هو الخردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يقول الله يا مسلمون يقول صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من 4 أرشدنا نبي الرحمة أرشد أمة الإسلام في جبر كل صلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ما خاف علينا صلى الله عليه وسلم أشد خوفا من هذه 4 أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أعوذ بالله من هذه 4 حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا بخاتم السعادة واجعلنا من سبق ولجميع قلبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.